إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقرأ الشيخ أحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب ليجتنب الوجه في الظرف. حدثنا خالد بن مقدر قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني محمد بن عبدان قال اخبرني ابي وسعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا طاب احدكم قادمه فليجتنب الوجه. هذا الحديث عند البخاري ومسلم، وعند البخاري في كتاب العتق، وعند مسلم في كتاب البر والصلة والآداب. والبخاري بوب في صحيحه وذكر هذا الحديث، فبوب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. فلم يذكر يعني نفس هذه الصيغة التي ذكرت في الأدب المفرد، غير أنها بنفس المعنى. والمقصود برواية أو تبويب البخاري بإذا ضرب أو ضرب العبد فليجتنب الوجه ليس مقيدا، وهنا كذلك إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه ليس مقيدا بالخادم. فالنهي عن الضرب على الوجه هذا يدخل فيه الخادم وغير الخادم، كل نفس محترمة. وأدخلوا فيه حتى الحيوانات المحترمة كالإبل والبقر والحمير والبغال والغنم لا يجوز ضربها على الوجه، والإنسان أشد نهيا أن يضرب على الوجه. وهذا جاء مصرحا به في مسلم: أن يضرب أحدكم أخاه، يعني لا ليست مقيدة بالخادم. وهذا يدخل فيه كما ذكر الحافظ بن حجر في الفتح: كل من ضرب في حد أو تعزير أو تأديب فهي كلها لا يجتنب فيها الوجه، لا يضرب على الوجه. وهذا فيه أن الوجه هو مجمع المحاسن ومجمع الإدراك، وأنه أفضل ما في الإنسان. ولذلك اجتنب الضرب على الوجه لعدة اعتبارات، منها قد يشوه بهذا الضرب، والضرب على الوجه فيه إهانة لهذه الصورة التي صورها الله عز وجل وخلقها سبحانه وتعالى. ولذلك إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه أي إذا ضربه تأديبا أو حدا أو تعزيرا يجتنب الوجه، سواء المرأة سواء الرجل. والإنسان يحرص أن لا يضرب المرأة بالذات وهي الزوجة على وجهها، وهذا يحدث كثيرا. وتعجب ممن يطلب من زوجته أن تكون دائما في صورة حسنة ثم يشوه هذه الصورة بنفسه بأن يضربها على وجهها، ربما ترك على وجهها أثرا. فهذا الحديث فيأتي أحاديث مشابهة تحمل نفس المعنى في هذا الباب. نعم. وهذا الحديث صححه أيضا الألباني في الصحيحة بهذا السند. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا خالد قال حدثنا سفيان عن أبي زبير عن جابر قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بدابة قد وسم يدخن من فراغ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل هذا، لا يسمن أحد الوجه ولا يضربنه. وهذا أتى به أيضا البخاري لما فيه من هذا الفعل المنكر، وهو الوسم على الوجه، وهذا زيادة في الإثم، فإنه أذى أشد من الضرب. ولذا النووي كما في شرح للصحيح مسلم قال أن هذا النهي أو الوسم في الوجه منهي عنه بالإجماع، منهي عنه بالإجماع. ووسم البهيمة لا يجوز في الوجه، إنما في المواضع الأخرى، إما على الرقبة أو على الأذن لأنها في البهائم ليست من الوجه، فهي للسمة يجوز إذا احتاج الإنسان إليها إلى هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسم إبل الصدقة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل أو بدابة، مر على دابة قد وسم يدخن من فراغ، أي كأن الوسم جديد، يعني الوسم ما زال جديدا حتى الدخان يخرج من خراه أو من خريه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل هذا، لعن الله من فعل هذا. واللعن هو الطرد والإبعاد، الطرد والإبعاد. واللعن قد يكون على الفعل ولا يعين به الشخص المعين، كان يقال فلان ملعون إلا من لعنه الله عز وجل، أو من اشتد عداؤه للإسلام والمسلمين. وإلا هذا لعن الفعل، أي من أحدث مثل هذا الفعل فقد دخل في لعنة الله عز وجل، ألا وهو واسم الوجه وضرب الوجه. فهذا أمره عظيم، يعني إذا ضربت فاجتنب الوجه، وإذا وسمت البهائم فاجتنب الوجه. وهذا يرد كثيرا، وأهل الماشية تجدهم يقعون في مثل هذا، أو أكثرهم يقع في مثل هذه الأمور، فتجد الشاه عليها سمة بالنار على الوجه، وهذا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولما فيه من النهي. فهذا الحديث كسابقه غير أنه زيد فيه الوسم، والوسم أشد من الضرب، الوسم فيه أذى أكثر من الضرب. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لطم عبده فليعتقه من غير ذي جاب. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حصين قال سمعت بلال بن يساف يقول: كنا نبيع البزة في دار سويد بن مقرن، فخرجت جارية فقالت لرجل شيئا فلطمها ذلك الرجل، فقال له سويد بن مقرن: ألطمت وجهها؟ لقد رأيتني سابع سبعة وما لنا إلا خادم، فلطمها بعضنا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها. هذا باب من لطم عبده فليعتقه من غير إجاب. وذكر هذا الحديث وفيه: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حصين قال سمعت هلال بن يساف أو يساف، أو يأتي بالكسر، يأتي بالكسر يساف، كذلك يأتي في لفظ أساف، وجاءت هذه الألفاظ. كنا نبيع البز، البز هو اللباس يعني الملابس، ولذا يقال عن بائع الملابس بزاز، البزاز. وفي دار سويد بن مقرن فخرجت جارية فقالت لرجل شيئا يعني أغضبته، فلطمها ذلك الرجل يعني ضربها على وجهها، فقال له سويد بن مقرن: ألطمت وجهها؟ وهذا إنكار عليه، لأنه فعل محرما، لأنه فعل محرما. ثم قال: لقد رأيتني سابع سبعة وما لنا إلا خادم. والخادم يطلق على الجارية وعلى الذكر، لا يقال خادمة، يقال خادم على الذكر والأنثى. فلطمها بعضنا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها. ومزية الوجه لما فيه ما ذكرته لكم من يعني المدارك مجتمعة فيه أعضاء، وكذلك المحاسن، كذلك هو من أشرف الأعضاء لكونه أنه يقوم بأعظم عبودية لله عز وجل، ألا وهو السجود لله عز وجل. فالإنسان يسجد، وأقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد، والسجود يكون الوجه على الأرض، الوجه على الأرض. لقد رأيتني سابع سبعة وما لنا إلا خادم. وهذا فيه سابع سبعة، جاءت روايات أخرى تدل على أنهم إخوته، وكذلك هذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم وثقة نقلهم، فقد نقلوا ما لهم وما عليهم ولم يخفوا هذا الفعل. كان أخفوا أو لم يخفوا مثل هذا الفعل في ضرب أحدهم ضربه لهذه الجارية أو الخادم، بل ذكروه. ولذلك نقل القرآن إلينا كما أنزل، وذكر ونقل آيات فيها عتاب لهم، كما نقلوا في سورة الجمعة: انفضوا إلي وتركوك قائما. لم يخفوها، مع أنه فيه عتاب لهم وآيات كثيرة، وهذا لثقتهم ولعدالتهم ولصدقهم وأمانتهم رضي الله عنهم. فهذا ينقل الحدث كما هو: لقد رأيتني سابع سبع وما لنا إلا خالد. وسيأتي بيان أنهم يحتاجون لهذا الخادم ويريدون إبقاءه. فلطمها بعضنا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها. هذه كفارة ضرب الخادم بالتجاوز. إذا ضرب ولو كان تأديبا فزيد ضربه عن الحد المطلوب، فهذا فيه ظلم له. وكفارة ذلك هي أن يعتق هذا الخادم. وجاء في لفظ مسلم، وسيأتي نفس هذا الحديث، النهي والزجر بصيغ أخرى، سيأتي إن شاء الله. الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن عون ومسدد قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن أبي صالح عن زادان عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم عبده أو ضربه حتى لم يأته فكفارته عتقه. الحديث السابق أخرجه مسلم في صحيح، أخرجه مسلم في صحيح، وهذا الحديث أيضا أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان، كذلك السابق في كتاب الإيمان، وصححه الألباني أيضا في كتاب الإرواء. وهذا كسابقه: من لطم عبده أو ضربه حدا لم يأتي، يعني لم يفعل ما يوجب ضربه. وهذا فيه تعد على أو ظلم له، فكفارة هذا الفعل أو هذا الخطأ في حق هذا العبد أو الخادم أن يعتق. وهذه الكفارة ستأتي أنها ليس يعني بمعنى أنه يخرج من الوزر يعني واحدة بواحدة، خروج من الوزر ولا أجر، فهي كفارة ماحية لهذا الفعل. وهذا كفارته عتقه، فهذا كسابقه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها لما لطمها على وجهها. وهذا مر بنا أن هذه كفارة، حتى في المجلس الماضي، هذه كفارة من تجاوز الحد في تأديب عبده أو تعزيره، فعليه العتق، عليه العتق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل قال حدثني معاوية بن سويد بن مقرن قال لقمت مولى لنا تطر فدعاني أبي فقال اقتص. كنا ولد مقرن سبعة لنا خادم فلطمها أحدنا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مرهم فليعتقوها. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم خادم غيرها. قال فليستخدموها فإذا استغنوا خلوا سبيلها. هذا الحديث هو أيضا عند مسلم في كتاب الإيمان، وهذا استدل به أهل العلم أن هذا صارف للوجوب، لأنهم قالوا هل العتق واجب أم هو مستحب؟ فهذه اللفظة فليستخدموها عندما ذكروا لهم أنهم ليس لهم خادم غيره. هذا قال أهل العلم أن هذا صارف للوجوب، أي لوجوب الاعتاق. وهذا الذي فهمه البخاري من التبويب، فهمه البخاري فبوب وقال من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب. فالبخاري بهذا التبويب يميل أو يقول بقول الاستحباب وليس بالوجوب، لأن هذا الحديث فيه بيان أن الأمر للاستحباب. وقال كنا لطمتم مولا لنا ففر هرب، أو وجاءت أنه هو الذي لطم هو الذي هرب خاف، فدعاني أبي، وجاءت رواية فدعاه ودعاني، يعني دعا الاثنين. فقال له اقتص، قال لا للخادم اقتص منه. كنا وولد مقرن سبعة، وهذه شارحة للحديث الأول في هذا الباب، وهو في قوله لقد رأيتني سابع سبع. إذن هذا بيان أنهم السبعة أولاد مقرن، أولاد سويد المقرن. لنا خادم فلطمها أحدنا، جاءت في بعض الروايات أصغرنا، جاء في بعض الروايات فلطمها أصغرنا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مرهم فليعتقوها. وهذه كفارة كما ذكرت لكم، كفارة هذا الضرب الذي فيه تجاوز، الذي فيه تجاوز. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم خادم غيرها، يعني لو عتقوها لم يجدوا خادما، ما عندهم خادم إلا هذا. فقال أو قال فليستخدموها، يعني أذن لهم في إبقائها لكن مؤقت، فإذا استغنوا خلوا سبيلها. دليل على أن الكفارة هي كفارة ماذا؟ أو كفارتها هي العتق، لكن لحاجتهم إليها أبقاها. ولو كان الأمر للوجوب لا أمرهم بعتقها ولو كانوا محتاجين إليها، ولو كانوا محتاجين إليها. وهذا الحديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان أيضا، وكما ذكرت لكم أن البخاري بوب، وتفهم من تبويبه أن هذا الأمر ليس للوجوب. نعم. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبه قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك؟ فقلت شعبه. قال حدثني ابو شعبه عن سويد بن مقرن المزني وراى رجلا لطم غلامه فقال اما علمت ان سوره محرمه؟ رايتني واني سابع سبعه اخوه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا إلا قادم فلطمكم أحدنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. وهذا أيضا بيان، ونفس القصة تكررت، وفيها أن هذه القصة تكررت يعني مع سويد أكثر من مرة، يعني أكثر من حادثة. وفي أحدها أو في إحدى الروايات في الحديث السابق قال لمن لطمها وأنكر عليه: عجز عليك إلا حر وجهه، يعني ما وجدت إلا الوجه تضربه. وهذا تكررت مع رجل لطم غلام، يعني السابق كان يعني امرأة وهذا رجل، يدل على أن القصة متكررة. فقال: أما علمت أن الصورة محرمة؟ يقصد به الوجه، لأن صورة الإنسان موضحة مجموعة في الوجه. رأيتني وإني سابع سبعة إخوة، وهذا تصريح أنهم السبعة إخوة، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا إلا خادم، فلطمه أحدنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. وهذا فيه أمرين وفيه شيء تربوي، ألا وهو الإنسان إذا رأى المنكر ينكر على صاحبه، إن رأى في الإنكار عدم إحداث مفسدة أكبر منه، وعند الإنكار يبين بالأدلة سبب إنكاره. فهنا قال له: رأى رجلا لطم غلامه، أما علمت أن الصورة محرمة؟ ثم ذكر: رأيتني وإني سابع سبعة إخوة، سبعة إخوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر له الرواية: فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. فهذا يبين لك أنك إذا أنكرت منكرا لا بد أن تعرف أن هذا منكر، تعلم أن هذا منكر، لا تنكر شيئا تجهله، تعلم أن هذا منكر. فإذا أنكرت هذا المنكر تعلم أنه من أي المراتب هو، هل إذا غير أدى إلى منكر أكبر منه أو أدى إلى معروف. الأمر الآخر يكون لك أو عندك ما يصحح هذا الفعل، كأن تنكر عليه فإذا رد عليك، وهذه تحدث دائما، يقول لك: ما الدليل على أنك أنكرت عليه؟ تقول له: حرام، وتسكت؟ لا، يكون عندك الدليل، آية من كتاب الله أو حديث أو آثار صحابة، لكي يطمئن قلبه ويأخذ بنصيحته. وإلا تنكر هكذا بدون بيان، هذا فيه رد لما عندك من الحق، ولو كنت صادقا في إنكارك، لكن الأدلة تطمئن المنصوح. فهذا فيه شرف للصحابة رضي الله عنهم، كما ذكرت لكم أنهم ذكروا ما لهم وما عليهم، ذكروا ما لهم وما عليهم. وهذا فيه إشكال قد يرد عند البعض، أن هل هذا يفهم منه أننا لو عملنا منكرا فرأينا أن نخبر الناس به من باب التجرد وعدم الوقوع في النفاق؟ يعني بعض الناس يتكلم، يقع في معصية فيأتي يتحدث بها من أجل أن يبرئ ساحته ولا يتهم بالنفاق، لكي لا يقال أمام الناس بحال وإذا خلى بحال. وهذه مشكلة، كل أمة معافى إلا المجاهرين، وفي روايات المجاهرون. فهذا من هذا في من وقع في معصية غير ظاهرة، يعني ليست أمام الناس أو وقع في خطأ بينه وبين ربه، كما جاء أنه يفضي إلى أهله إذا أصبح أخبر بذلك، فهذا ممن يدخل تحت الوعيد عياذا بالله من هذه أنه ينشر ما ستره الله عز وجل. لكن الإنسان إذا كان الأمر كما عند هذا الصحابي رضي الله عنه أن الأمر واضح أمام، يعني ظاهر أمام جمع، فتحدث به من أجل بيان الصواب فيه، وكذلك هذا يعتبر شرف للصحابة أنهم لم يخفوا من دين الله شيئا، حتى الأشياء التي لو كان غيرهم لا أخفاها. اعتاد الناس أن لا يظهروا إلا ما يزينهم أو يزين حالهم، لكن الصحابة أظهروا هذه الأشياء تعليما للأمة وأمانة للنقل، فهذا يعتبر مدح لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. لكن الإنسان إذا وقع في شيء وكان هذا الشيء ربما ما رآه أحد أو كان معصية بينه وبين نفسه وربه، فإذا حدث لا يذكر أني فعلت ويفضح نفسه، بل يستر على نفسه ويقول أن من الناس، يأتي بهذه العبارة، من الناس من يفعل كذا وكذا وكذا، ويخطئ هذا الفعل ولو كان واقع فيه، لكي لا يجمع على نفسه أمرين: الوقوع في المعصية وعدم إنكارها إذا رآها وقعت من غيره. فلا بد ولو كان الإنسان مقصر، وكلنا ذكر، ينكر على الناس إذا وقعوا في منكر ولو وكان ابتلي بهذا الأمر، لأن هذا فيه دافع له أن مع هذا الإنكار قد يتحرك قلبه ويبغض هذا الفعل ويتركه، لكن لا يكون يعني بحجة أنه هو واقع في هذا الفعل. وهذا يحدث كثيرا يا إخوان، الآن بعض الصحف وما يسمى الصحف الجريمة والعدد كذا كلها جرائم، وحدث كذا كذا، إما أشياء غير أخلاقية كالزنا وغيرها تنشر أو كالقتل وكذا، هذه الصحف حقيقة الأمر هذا من نشر المنكر، فالأمة إذا انتشر فيها مثل هذه الأخبار استهان شبابها بأن يقعوا في مثل هذه الأمور، لأنهم بكثرة هذه المقالات التي تنزل يظن الشاب أن الناس كلهم قد وقعوا في هذا المنكر، فيسهل عليه الوقوع في هذا المنكر. ولذا هذا الواجب فيه الستر، عدم إشاعة الفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. تشيع الفاحشة، يحبون أن تنتشر، فنقل هذه الأخبار من محبة إشاعة الفاحشة. فإذا سمعتم مثل هذه الأخبار التي تحمل هذه الأمور التي فيها فاحشة، فيها إجرام، فيها شيء من الفساد، لا تنقلوها، لأن كل ما نقلت مثل هذه الأمور في المجتمع كلما سهل الوقوع فيها. حتى الخطيب الذي يخطب يعرض بمثل هذه القضايا ولا يصرح بها، لا يصرح بها إلا فيما يوجب أو في الأحكام عند إقامة الحكم، فهذا يحتاج إلى بيان هل وجب عليه الحد أم لا. أما في الحديث لا، بعض الناس حتى على المنبر يتحدث على قصص يظن أنها تزجر المستمع، وفي حقيقة بعض المرضى قد تثيره، فينتبه لذلك. أما ما ذكره هذا الصحابي رضي الله عنه فهذا من باب أن كما قلت لكم الأمانة في النقل، كذلك هذا أمر ظاهر ليس من الأمور الخفية التي أظهرها، فذكر ذلك وبين عن طريقه وتبين لنا هذا الحكم، فجزاهم الله عنا كل خير. وهذا في صحيح مسلم كما ذكرت لكم هذا الحديث. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا فراس عن أبي صالح عن زادان أبي عمر قال كنا عند ابن عمر فدعا بغلام له كان ضربه فكشف عن ظهره فقال أيرجع؟ قال لا، فأعتقه. ثم رفع عودا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر؟ ما يزن هذا العود؟ فقلت يا أبا عبد الرحمن لم تقول هذا؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قال: من ضرب مملوكا حتى لم يعتق أو لطم وجهه كفارته أن يعتق. ما زلنا في نفس المسألة، وهذه الأحاديث يذكرها البخاري، ولو كانت منها ما يكاد يكون مطابق في المعنى أو منها يكاد يكون مطابق في اللفظ، إلا أنه يكرر هذه الأحاديث إما لفائدة في السند أو للفظة في المتن زائدة لها فائدة ولها معنى زائد. وهذا الحديث عن ابن عمر أنه دعا بغلام كان قد ضربه فكشف عن ظهره، وجاء في رواية أنه رأى في ظهره أثرا، جاء في رواية أنه رأى في ظهره أثرا يعني بسبب الضرب، فقال أيوجعك؟ يعني هذا الضرب. وهذه من رفق الصحابة رضي الله عنهم حتى فيما كان من التأذيب. فهذا الصحابي الجليل ابن عمر لما ضرب خادمه تأديبا فكلمه ونظر إلى ظهره وسأله هل يجيعك هذا الضرب أم لا؟ قال لا، يعني الخادم. فأعتقه، أعتقه لأن ابن عمر رأى أنه زاد في الحد في تأديبه، وحرص الصحابة رضي الله عنهم على أن لا يقعوا في محرم وعلى أن لا يتجاوز الحد، مع أن الخادم قال لا، يعني ما ليس بي وجه، لكنه بعد أن نظر إلى ظهره رأى أنه زاد عليه في الضرب، فاعتقه لأنه قال أهل العلم ربما زاد عليه بالضرب أو أنه ضربه في أمر لا يستحق أن يضرب هذا الضرب، فرأى رضي الله عنه وأرضاه أن يعتقه لكي يخرج من هذا الصنيع. وهذا من حرصهم رضي الله عنهم، يعني حرص الصحابة على التحلل من المظلمة ولو كانت صغيرة، ولو كانت هذه المظلمة فيها اشتباه، فحرصهم على التحلل رغم أنه لم يضرب هذا الخادم إلا تأديبا، لكنه رأى من نفسه أنه زاد في التأديب. فقال ثم رفع عودا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود، يعني عتقي له ليس لي من الأجر فيه إلا ما يزن هذا العود، يعني لا شيء، يعني هذه في هذه، هذه في هذه، أي أن عتقي في مقابل ضربي له، في مقابل ضربي له. وهذا فيه أدب من الصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يتشبعون بما لم يعطوا. بعض الناس قد يعطي شخصا زكاة، والزكاة حق الفقير، ليس لك فيها يعني تفضل على الفقير، هي زكاة واجبة في مالك للفقير، فيعطيها ويمن على هذا الفقير ويتحدث بها أمام الناس على أنه أعطاه وأعطاه، وهي زكاة. هذا الصحابي رضي الله عنه اعتقه وبين أن مالي فيها شيء، يعني مالي فيها ما يزن هذا العود، أي أن هذا في مقابل ضربي له، يعني ليس لي عليه فضل، ليس لي عليه فضل. فقلت يا أبا عبد الرحمن، وهي كنيته، لما تقول هذا؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قال، وهذا من الأمانة في النقل، مع أن يقول قال، أتوا باللفظين هذا لضبطهم ولأمانتهم وليعلم كل من يشكك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنها دخلها التغيير وأننا نكتفي بالقرآن فقط، انظروا إلى هذا الضبط وهذه الأمانة، حتى في لفظ يقول قال يأتون باللفظين إذا شعروا بالشك، مع أن الأمر سهل جدا، لكن لدقة العبارة عندهم ولعلو أمانتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قال من ضرب مملوكا حدا لم يأته، يعني ضربه حدا ولم يفعل ما يوجب الحد، أو لطم وجهه، ضربه على وجهه، كفارته أن يعتقه، وهذا كسابقه. وهذا يعني فيه من الحكمة والخشية من ابن عمر رضي الله عنه أن هذا العتق كما أن اللاطم وجه القادم، هذا وقع في ظلم، وهذا الظلم متوعد عليه بالنار، فأعتقه يعني بإخراج المظلوم من العتق، بإخراج المظلوم من العتق، فهذا بمثابة أنه يخرجه الله عز وجل من النار. فهذا من باب الدعاء، ومن باب أن الله عز وجل ذو فضل وذو رحمة واسعة، فهذا كان من باب أنه يعتق، يخرج من بسبب هذا الظلم من العتق، رجاء أن يخرج هذا اللاطم من النار. أيضا ابن عمر لما رأى منه أنه ضربه على ظهره، وأن الأحاديث هذه جاءت في اللطم على الوجه السابقة، لكن هذا كله يعمه أنه أو مفهوم هذه الأحاديث كلها أنه من تجاوز الحد أو التعزير أو التأديب للخادم فهذه كفارته، هذه كفارته. ولذلك كما ذكر بعض السلف وهي عبارة معلومة معروفة، قال أحدهم: لأن أخطي في العفو أحب إلي من أن أخطي في العقوبة. يعني الخطأ في العفو أمره هين، عفوت عنه والأمر هل يصح العفو عنه أم لا، لكن أنت عفوت الأمر مشكوك، فهو أريح لك من أن تعاقبه وتكون في شك هل يستحق العقوبة أم لا. وهذا شبيه بمن ظلم، هل له أن يأخذ حقه أم يعفو؟ فمن ظلم وفمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. آية. هذا في من ظلم له أن يأخذ حقه، لكن هل يستطيع أن يأخذ حقه أو يقتص بنفس المظلمة التي وقعت عليه؟ يعني هل يعلم من نفسه ألا يزيد؟ ولذا قيل الذي ينتصر يتقلب على فراشه مغموما، بمعنى أنه يفكر هل زدت الحد أم أخذت حقي بالكمال، فيكون مضطرب. لكن الذي يعفو يتقلب على فراشه وهو مرتاح، الذي يعفو يتقلب على فراشه وهو مرتاح، يقول عفوت، سواء زايد ناقص عفوت. وهذا كله من مكارم الأخلاق، وهذه الأحاديث كلها تبين لك أن الإسلام هو الذي يعرف حقوق الإنسان على حقيقته، لا كما يدعي الغرب الكافر الذين يبيعون النساء في المحلات ويهينون الفقراء والخدم عندهم. أما أهل الإسلام فانظروا في ضربة على الوجه ولو كانت قليلة خفيفة أوجب عتقه على قول جمع من أهل العلم أو الاستحباب على قول الآخرين. فهذه هي الحقوق الحقيقية التي شرعها الله عز وجل تكرمة للإنسان، تكرمة للإنسان. أظن نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.